بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ قول من قال أن الصلاة في الأرض مغصوبة باطلة ولا يجب قضاءها، هل فيه تناقض؟ لا شك، ولذلك استبعده الشنقيطي رحمه الله. يقول ذكرتم أن المكروه إذا احتيج إليه يصير مباحا وترتفع الكراهة، فهل يصير الحرام مباحا في بعض الحالات؟ عند الضرورة، ليس عند الحاجة فقط، عند الضرورة كأكل الميتة يصير مباحا لمن اضطر. يقول الأخ فائدة عن شيخ الإسلام أنه انتقد المسألة في أعيان والأفعال المنتفع بها قبل ورود الشر، ثم ذكر ذلك من الفتاوى 21-538. قرأنا كلام شيخ الإسلام، والمسألة انتقد قبل الشرع، لأن قبل الشرع ليسوا مؤاخذين، لا بحل ولا بتحريم ولا بواجب ولا، لأن الإنسان لا يعذب حتى تقوم عليه الحجة لبعثة الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأما بعد الشرع فيستفاد منها في بعض المسائل. أصل هذه المسألة وضعت من قبل المعتزلة، لكن لها فائدة فيما بعد الشرع. مثلا إنسان نشأ في بادية بعيدة وعنده بعض الأمور الأصل فيها الحل حتى يبلغ التحريم، كذلك إنسان جاهل في مسألة بعينها، أو استجد أمر من الأمور، استجدت بعض الفواكه، استجدت بعض اللحوم، بعض الحيوانات التي لم تكن معلومة، الأصل إباحة حتى يأتي دليل على التحريم. بالأمس دخلنا في المكروه هكذا الحرام، أخي يقول ما المقصود بالأمر المطلق لا يتناول المكروه؟ من يوضح بالعبارة الأمر المطلق لا يتناول المكروه؟ معنى أن الأمر لا يتناول الصور المكروهة، بل الصور المكروهة خاصة بكراهتها بأدلتها الخاصة، كالأمر بالصيام لا يتناول الأمر بالصيام يوم الجمعة وإفراده أو السبت عندما صحها الحديث أو ما شابه. طيب دخلنا في الحرام، تعريفه معلوم. ذكر المؤلف أقسام الوحدة، وحدة بالجنس، وحدة بالنوع، وحدة بالعين. مسألة الكلمات المصحفة نحن سننبه على ما تغير المعنى أو على ما يخل بالمعنى، أما أشياء معلومة تصححها بنفسك في نسختك. بعض الأخوة جاء بعض الكلمات ما يحتاج كل ما مر علينا تصحيح ننبه عليه، سنبه على ما كان يغير المعنى أو ما يفهم إلا بالتصحيح، وأنت أثناء قراءتك تصحح ما مر عليك. ما المقصود بالوحدة بالجنس؟ لك إبراهيم، كل دلالة كثيرين مختلفين بالأنواع، اسم كل دال على كثيرين مختلفين بالأنواع. والوحدة بالنوع؟ نعم، اسم كل دال على كثيرين متفقين بالحقائق. أما الوحدة بالعين فمعلومة، دال على واحد بعين. أيهما أعم، الجنس أو النوع؟ الجنس أعم والنوع أخص، يعني الجنس تحته أنواع مختلفة هكذا. الأسماء جنس، كلمة الأسماء جنس، نعم هي جنس باعتبار أنها تشمل أنواع من السمك، أنواع كثيرة، وهي نوع باعتبار حيوانة البحر. حيوانة البحر يشمل أجناس مختلفة من الأسماك، منها الدواب، منها إلى آخره، لكن هو جنس بالنسبة لأن تحته أسماك مختلفة، مختلفة الأنواع. طيب، سمك القرش نوع أو جنس؟ نوع، لأن تحته أفراد كثيرة متفقة الحقائق. اسم الحيوان حجم الناطق وغير ناطق، ما هو الجنس الذي حيوان أيضا، كلمة حيوان يعني حيوان ناطق وغير ناطق، هذا يعني يقولون الناطق هو الإنسان، غير الناطق هو الدواب. أهم شيء أن يكون علم ما المقصود بهذه الألفاظ فقط. طيب، لماذا ذكر المؤلف هذه الأقسام؟ ما الفائدة منها في هذا الموضع؟ أن الوحدة بالجنس قد يكون بعض أفرادها، أو الوحدة بالنوع، الوحدة بالجنس أو الوحدة بالنوع، قد يكون بعض أفرادها حرام وبعضه مباح أو حلال، أو بعضه حرام وبعضه واجب، ولا تناقض في ذلك. لكن الشيء الواحد بعينه لا يمكن أن يكون حراما وواجبا، أو حراما ومستحبا، مثل صيام يوم العيد، هل هو حرام أو مستحب؟ حرام، ما يمكن أن نقول وهو مستحب لأن الصوم أصله مستحب لكن حرم من أجل هذا اليوم. لا، الصوم يوم العيد حرام فتكون العبادة باطلة. مثل المعلم بالصلاة في الأرض المقصوبة، ما المقصود بالأرض المقصوبة؟ وخلت قهرا وظلما من صاحبها، فلا يجوز الصلاة فيها. وكذلك الثوب المغصوب لا يجوز أن يصلي فيه، لا يجوز أن يلبسه مطلقا. والأرض المقصوبة أيضا لا يجوز له أن يسكنها أو يقيم فيها، لأنها ملك للغير. كذلك الثوب المغصوب لا يجوز له أن يلبسه. فإذا صلى في أرض مغصوبة أو في ثوب مغصوب، نعم، صحيح قول الجمهور أن الصلاة صحيحة ويأتم. لماذا لم نبطل صلاته؟ لأن هذا الشيء المنهي عنه ليس فقط متعلقا بالصلاة، بل هذا في الصلاة وفي خارجها، فلذلك يكون الجهان مفكرا. ستر العورة كذلك، يعني إذا ستر عورته بثوب مقصود أو بثوب حرير، هذا الشيء منهي عنه سواء في الصلاة أو في خارجها، فتكون الصلاة صحيحة ما عليه. أو ثوب مسروق إلى آخره. أحد الأخوة سأل كيف تعلم أن الجهة منفكة، أي أن النهي ليس مؤدي للفساد والبطلان. نعم، فاتت أحسن. نعم، فمثلا ما يقول هو سيأتي، يعني سيذكر المؤلف شيئا من ذلك. معناه أنه ما ينهى عن هذه الصلاة بعينها أو بذاتها، فالمنهي عنه يكون محرما سواء أو نهي عن، سواء كان في الصلاة أو في غيره. لكن لو نهي عن الصلاة بنفسها، لا تصلي في المكان الفلاني، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، فالصلاة بنفسها منهيا عنها إذا كانت إلى القبور أو على القبور، هذا البطلان، هذا يفهم من البطلان، لأن الصلاة بنفسها منهيا عنها على الحال. نعم، فيعلم انفكاك الجهة من حيث أن العبادة بنفسها تصبح منهيا عنها، لكن تلك هي الصلاة مأمور بها، لكن تلبس بها محرم، وهو الثوب المقصود، المكان المقصود، ثوب الحرير، لبس الذهب، فهذا يأثم على هذا العمل والصلاة صحيحة. وهذا قول الجمهور، وسنكمل ما ذكره المؤلف. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: ويقول المالكي مثلا مثال الجهة غير المنفكة، يعني ما كان النهي عائد إلى ذات العبادة نفسها ليس أمر خارج عنها، مثال الجهة غير المنفكة صوم يوم العيد أو الفطر. عندكم هكذا يوم العيد أو يوم الأضحى؟ يوم العيد أو الفطر. طيب صوم يوم العيد أو الفطر، لأن الصائم فيهما معرض عن ضيافة الله، أن الله عز وجل أمر بالإفطار إكرام ماذا فضلا منه سبحانه وتعالى، وأيضا إظهار بشعيرة المسلمين تعالي. لأن الصوم إمساك، وهذا الإمساك هو بعينه الإعراض عن ضيافة الله، لأن الإعراض عنهما هو الامتناع عن الأكل والشرب، فلا يمكن انتكاس الجهة. وهذا ليس مذهب مالك فقط، بل هو مذهب الجمهور، أن صوم يوم العيد يعتبر النهي عنه للبطلان باطل. قال: فيقول الحنفية الجهة منفكة أيضا، لأن الصوم من حيث إنه صوم قربة، ومن حيث كونه في يوم العيد منهيا عنه، فالجهة منفكة ولا يسلم بانفكاك الجهة، لأن الشرع نهى عن الصوم في هذا اليوم، فالصوم بنفسه منهي عنه، الصوم بنفسه منهي عنه. لو ورد نص يقول لا تصلي في أرض مقصوبة، يقول ماذا؟ تكون الجهة غير منفكة، الصلاة باطلة. لو ورد نص لا تصلي في أرض مقصوبة، فيكون هنا أصبح منهيا عنه لذاته، الصلاة أصبحت منهية عنها لذاته، تكون في هذا المكان تكون الصلاة باطلة. أو لا تصلي في ثوب مقصوب أو في ثوب حرير، لا، تكون الصلاة بطلان. مثل الحديث: لا يصلي أحدكم وليس على عاتقه شيء، وليس على عاتقه أي شيء من الثياب. فلو أن الإنسان صلى وكشف عاتقين كامل كتفيه وهو غير محتاج، يعني وعنده قدرة على سترهما، عنده قدرة على سترهما، فهذا لا يجوز له، صلاة باطلة، صلاته تعتبر باطلة على الصحيح، هو مذهب أحمد وشيخ الإسلام ابن القيم. فالنهي أصبح متوجه لها الصلاة بعينها، لا تصلي على هذه الحالة، فإذا خالف تبطل الصلاة وهكذا. لا، لا يدل على أنه على أن العاتقين من عورة الرجل، لكن الصلاة لها زينتها، الصلاة لها زينتها، ويجب على المصلي ستر من كذلك، كما أن المرأة أمام محارمها يجوز لها كشف رأسها، لكن في الصلاة إذا كشفت رأسها أمام محارمها صلاتها باطلة، ما تصح الصلاة مع كشف الرأس. ولذلك انتقد شيخ الإسلام على قول الفقهاء من شروط الصلاة ستر العورة، فيقول: الأفضل أن يقال من شروط الصلاة أخذ الزينة اللازمة لها، ليس فقط ستر العورة، قد يستر الإنسان عورته، لكن هناك أمور، مثلا هذا العاتقين ليس من عورة الرجل، مع ذلك يجب سترهم. أيضا المرأة ليس من عورتها شعرها وعنقها أمام محارمها، ومع ذلك يلزمها ستر ذلك في الصلاة. فانتقد شيخ الإسلام على قول الفقهاء من شروط الصلاة ستر العورة، قال الصواب أن يقال من شروط الصلاة أخذ الزينة اللازمة لها، واستدل بالآية: يا الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولا شك أن كلام شيخ الإسلام هو الصحيح. قال فالجهة نعم واصل هذا قول الحنفية. قال فيقول الحنفية الجهة منفكة أيضا لأن الصوم من حيث إنه صوم قربة ومن حيث كونه في يوم العيد منهي عنه فالجهة منفكة. ولذا لو نذر أحد أن يصوم يوم العيد فنذره عنده صحيح منعقد، وينذره صيام يوم آخر غير يوم العيد بناء على انفكاك الجهة عنده. وعند الجمهور هذا النذر نذر معصية، نذر معصية ولا يلزمه صيام يوم آخر، بل يلزمه أن يكف عن صيام هذا اليوم. واختلفوا في الكفارة، اختلفوا في الكفارة، وثبت عن ابن عباس أنه أفتى بالكفارة بإسناد صحيح عنه، وجاء عن ابن مسعود أيضا بإسناد منقطع أنه أفتى بالكفارة في نذر المعصية، وفعلت ذلك عائشة رضي الله عنها لما نذرت أن لا تكلم ابن الزبير، فلما كلمته أعتقت رقابا كثيرا. فالذي غر أنه يكفر عنها، كما لو حلف الإنسان أن يعمل معصية، لو حلف باليمين أن يعمل معصية فإنه لا يجوز له الوفاء بهذا اليمين وعليه الكفارة. أما حديث ابن عباس مرفوعا من نذر نذر معصية كفارة وكفارة يمين، فالصحيح هو على ابن عباس، وجاء عن عائشة لكنه معل، جاء عن عائشة مرفوعا لكنه معل. إذن فالنذر نذر صيام يوم العيد لا يصح النذر، نعم لا يجوز الوفاء به. وهل يكفر كفارة يمين أو لا؟ اختلف أهل العلم، الشافعي ومالك لا يرون الكفارة، وأحمد يرى الكفارة للآثار الواردة عن الصحابة. قال وقول المؤلف رحمه الله في هذا المبحث قسموا النهي إلى ثلاثة أقسام: إيضاح معناه أن المنهي عنه إما أن يكون النهي عنه لذاته أي الصلاة لنفسها نهي عنه، أو لوصفه القائم به صفة ملازمة لها لهذه العبادة أو لهذا الشيء الذي نهي عنه، أو لخارج عنه يكون النهي لأمر خارج عن هذا عن هذه العبادة أو عن هذا الأمر. زاد بعض المحققين قسما رابعا وهو أن المنهي عنه لخارج عنه قد تكون فيه جهة النهي غير منفكة عن جهة الأمر، وقد تكون منفكة عنها، فتكون الأقسام أربعة. مثال المنهي عنه لذاته الشرك والزنا، فهذا منهي عنه من أصله. ومثال المنهي عنه لوصفه القائم به الخمر بالنسبة إلى الإسكار، فالإسكار ملازم للخمر، وصف قائم بهذا الأمر. ومثل له المؤلف بالصلاة في حال السكر لأنها منهي عنها لوصف السكر القائم بالمصلي، فهذا الصلاة باطلة أيضا، يفيد البطلان إذا كان المنهي عنه لذاته أو لوصفه القائم به. ومثال المنهي عنه لخارج، طيب الصلاة في أوقات النهي من أي القسمين؟ لذاته أو لوصفه القائم به؟ لوصفه القائم به، لأنه في ذلك الوقت متصفة بكونها في وقت نهي. الصوم يوم العيد من أي النوعين؟ لذاته أو لوصفه القائم به؟ لوصفه القائم به، نعم. قال ومثال المنهي عنه لخارج غير لازم الصلاة بالحرير، هذا أمر خارجي، الصلاة بالحرير أمر خارج، يعني لبس الحرير، لبس الحرير منهي عنه سواء حار الصلاة أو غير حار. ومثال المنهي عنه لخارج لازم عند المؤلف الصلاة في المكان المقصوبة، يعني جعله هذا خارج عن العبادة لكنه ملازم للصلاة، الصلاة مشغولة في ذلك الوقت بهذه الأعمال. فسماه خارج لازم، ملازم أي للصلاة. وتقدم أن هذا غير صحيح، لأن المكان المقصود لا يجوز القيام به سواء في الصلاة أو في خارجها. قال والنهي يقتضي البطلان في ثلاثة منها، ما نهي عنه بذاته أو يصير قائم به، هذا واضح. أما الثالث الذي ذكر المؤلف أمر خارج ملازم كالصلاة غير المقصودة فهذا منازع فيه، وهي ما نهي عنه لذاته أو لوصفه القائم به أو لخارج عنه لازم لزوما غير منفك. أما الرابع فلا يقتضي البطلان، وهو ما كان النهي عنه لخارج غير لازم، كما مثل بالصلاة بالحرير. والصحيح أنه يلزم، لأن الحرير أيضا متلبس بأثناء الصلاة كاملة، كما ذكر المؤلف في المناقشة الأولى على أن الجمهور يردون على حنابلة على أن المصلي أيضا يشغل نفسه بالحرير والذات أثناء الصلاة كما في الأرض المقصودة، فالمعنى واحد في هذا وهذا. فالصحيح أنه يجزم بكونه من باطل إذا كان النهي عنه بذاته أو لوصفه القائم به. مثلا الآن الطواف بالقبور، إنسان يذهب يطوف بالقبر ويتعبد لله بذلك، يقول هذه قربة إلى الله، هل يقبل منه لأن نيته طيبة متقرب إلى الله؟ نعم، مردود عليه من عن العمل ليس عليه أمر مطلق، لأن هذا منهي عنه لذاته. الوصف القائم به الأمثلة كثيرة، أكثر الأمور الباطلة ما صحبته العبادة من أمر النهي عنه فيها. قال وقد قدمنا اختلافهم في انفكاك الجهة، وقد بين صاحب مراقي السعود بعض المسائل التي اختلفوا في انفكاك الجهة فيها وعدم في انفكاك الجهة فيها وعدم. من هو صاحب مراقي السعود؟ ذكر عندنا في الحاشية عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي من موريتانيا أيضا. أما منظومته فهي متعبة، يعني أدخل فيها علم الكلام وطويلة، دخل فيها كثير من مباحث المنطقية، لكن استفاد منها لا سيما فيما نقله من الأبيات. الإمام الشنقيطي انتقى بعض الأبيات ويذكرها في المذكرة، وكان رحمه الله حافظا لهذه المنظومة ومنظومات كثيرة كان يحفظها. قال وقد بين صاحب مراقي السعود بعض المسائل التي اختلفوا في انفكاك الجهة فيها وعدمه بقوله مثل الصلاة بالحرير والذهب أو في مكان الغصب والوضوء انقلب، زيادة الهمزة تخل بالقراءة، أو في مكان الغصب والوضوء انقلب ومعطن ومنهج ومقبرة كنيسة وذي حميم مجزرة. الصلاة بالحرير والذهب، طيب لا شك أن الإنسان منهي عن لبس الحرير والذهب، لكن الصلاة فيه محرمة، لكن الجهة منفكة، الصلاة صحيحة مع الاسم، الصلاة صحيحة مع الاسم، وهذا قول الجمهور. أو في مكان الغصب كذلك، الجمهور على أن الصلاة صحيحة مع الاسم وعلى انفكاك الجهة. والوضوء انقلب أي إذا توضأ منكسا بدأ برجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه، فهذا لا يصح الوضوء على الصحيح. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو بدعة. ومعطل، ما المقصود بالمعطل؟ مكان الإذن، الأعطان، أعطان الإذن. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرض الغنم، قال صلوا في مرض الغنم. سئل عن الصلاة في أعطان الإذن، قال لا تصلوا في أعطان الإذن. إذن ما حكم الصلاة فيها؟ باطلة، لأنه نهي عن الصلاة بعينها أن تصلى في هذا المكان. وهو الصحيح، يعني البطلان هو الصحيح. ومنهج، ما المقصود بالمنهج؟ نعم الطريق، هذه صلى في الطريق، طريق الناس. جاء حديث في النهي عن الصلاة في قارعة الطريق لكنه لم يثبت، حديث ابن عمر عند الترمذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم في سبع مواطن وذكر منها قارعة الطريق، والحديث ضعيف. وعلى هذا فالصلاة في الطريق صلاة صحيحة، لم يثبت النهي عن الصلاة في الطريق. ومقبرة، أي الصلاة في المقبرة، وهو منهي عنها لحديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وحديث لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، برواية لا تصلوا على القبور. فالصلاة في المقبرة منهي عنها، والصلاة باطلة أو صحيحة إذا صليها في المقبرة باطلة. استثنى العلماء صلاة الجنازة في المقبرة، واستدلوا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر، وقالوا كذلك صلاة الجنائز في المقبرة جائزة. وفعلوا بعض الصحابة، ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يصلون على الجنائز في المقبرة، فصلاة الجنازة لا تدخل في النهي، مستثنى على الصحيح. كنيسة، أي الصلاة في كنائس اليهود، ولم يأتي نص في النهي عن الصلاة في الكنيسة، لكن هي أماكن عبادتهم. وتعلمون الحديث، هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ هل كان فيها وثن أو ثان؟ قال قال فلا، قال فهو في نذره، عند أن نذر أن ينحر إلى البوانة. فالظاهر أن هذه الجهة منفكة لمقاصد أخرى لا تصلى، لكن لو اضطر مر في مكان ولم يجد له كنيسة، كان يكون مطر أو غيره فدخل فصلى، فالصلاة صحيحة أو احتاج إلى ذلك. وقد جاء عن بعض الصحابة أنهم صلى، جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى فيها أو أباح الصلاة فيها. فالصلاة في الكنيسة ليست باطلة، ولكن منهي عنها بما فيها من أمور أخرى، لأنها فيها صور، الكنائس تكون مليئة بالصور، ولأنه معبد الكفار ومكان من شعائرهم فلا يعبد الله عز وجل فيه. قال ولي حميم، ما المقصود بالحميم؟ الحمام، والحمام المقصود به أماكن الاستحمام الذي فيها ماء حار، البخار، بخار الماء، ليس المقصود به هذه مواضع الخلاء والششوش، لكن هو منهي عنها أيضا لأنها أماكن نجاسة. لكن المقصود بالحمام الذي جاء في الحديث الأرض كلها مقبرة، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، مقصود به أماكن الاستحمام والاغتسال في المياه الحارة، فالصلاة فيها لا تصح. والمجزرة أماكن الجزارة، والحديث الوارد فيها ضعيف، حديث ابن عمر المتقدم عند الترمذي نهى أن يصلى في المواطن فهو ضعيف. المجزرة. قد يكون ما في سيارة في قرية قاموا صلى في الطريق. ما يضر، يعني ما يلزم انه قد يكون عليه ضرر في اماكن ما في سيارة. في القرى ربما ما تمر السيارة الا باليومين او الثلاث مرة. لا جائز، يعني الصلاة صحيحة وليس عليه ولا شيء. كذلك المجزرة يعني أماكن للجزارة يتحرى أماكن ليس فيها نجس ويجوز الصلاة. الحديث لم يصح في النهي عن ذلك. قال رحمه الله والمؤلف رحمه الله يرى أن الصلاة الأمكنة المنهي عنها باطلة، والخلاف فيها مشهور. تقدم ما كان النهي عنه لذاته أو لوصفه القائم به فالصلاة باطلة أو فالعبادة باطلة، وما كان لأمر خارج فلا. قال فصلا. قال المؤلف رحمه الله: الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى، فأما الصيغة فلا، فإن قوله قم غير قوله لا تقعد. وإنما النظر في المعنى، وهو أن طلب القيام هل هو بعينه طلب ترك القعود إلى آخره. قال الشارع: اعلم ان كون الامر بالشيء نهيا عن ضده فيه ثلاث مذاهب. عندكم ثلاثه هكذا بالتانيث، لان المميز مذكر والتمييز مذكر. فيه ثلاثه مذاهب. الاول ان الامر بالشيء هو عين النهي عن ضده، يعني مثل قولك قل هو نفس قولك لا تقعد، عين النهي عن ضده. وهذا قول جمهور المتكلمين. قال اسكن مثلا، السكون المأمور به فيه هو عين ترك الحركة، فهو إذن عين النهي عن الحركة. يعني قولك اسكن هو عين قولك لا تتحرك. قال فالأمر بالسكون هو النهي عن الحركة. قالوا وشغل الجسم فراغا هو عين تفريغي للفراغ الذي انتقل عنه. والبعد من المغرب هو عين القرب من المشرق، وهو بالإضافة إلى المشرق قرب وإلى المغرب بعد. قالوا ومثل ذلك طلب السكون، إذا قال السكون فهو بالنسبة إليه أمر وإلى الحركة نهي، أي لا تتحرك. السكون كقولك هو نفس قولك لا تتحرك. والذين قالوا بهذا القول اشترطوا في الأمر كون المأمور به معينا، وكون وقته مضيقا، ولم يذكر ذلك المؤلف. فمثلا صوم رمضان معين ومضيق، فالأمر بصوم رمضان هو نهي عن فطر ذلك الشهر. فعلى قول هؤلاء يقولون عين نفس الأمر بالصوم هو نفس قولك لا تفطر فيها الشهر. وسيأتي أن الأصح في هذه المسألة أن الأمر يستلزم النهي عن ضده، ليس هو نفس صيغة النهي. الأمر صيغة والنهي صيغة مختلفة. فأمر الله عز وجل بالعبادة ليس هو نفس من حيث الصيغة والكلام هو نفس النهي، ولكنه لا شك أنه يتضمن ويستلزم النهي عن ضده. فالأمر بصيام رمضان يتضمن النهي عن فطره، والأمر بصيامه يستلزم النهي عن فطره. وسيأتي أن هؤلاء المتكلمين قالوا أن الأمر هو عين النهي بناء على مذهبهم الباطل، أن كلام الله نفساني ليس بلفظ ولا حرف، إنما هو معنى نفسي. فلذلك ما يفرقون، يقولون الأمر هو عين النهي عن الضد، الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده. هذا مبني على مذهبهم في العقيدة أن كلام الله عز وجل معنى واحد قائم بذاته بالأزل أزلا مجرد عن الحرف والصوت. فبناء على مذهبهم الباطل في العقيدة في ذلك بنوا على ذلك أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، أو في الحقيقة ليس هو عين النهي. قولك صم ليس كقولك لا تفطر، ولكن يستلزمه، إذا قلت صم يستلزم أنك تنهى عن الفطر، فهذا هو المذهب الصحيح كما سيأتي. طيب، لكن ينبغي أن نتنبه إلى أن الذي له ضد هو ما كان معينا، لكن لو كان مبهم فيكون هناك أمور تقوم مكانه، ككفارة اليمين لها ثلاثة أمور فلا يقال فيها الأمر بالشيء من هذه الثلاثة الأمور يستلزم النهي عن ضدها. مثلا نحن مأمورون بإطعام 10 مساكين أو كسوة أو تحرير رقبة، فأمرنا بإطعام 10 مساكين هل يستلزم أنه أننا منهيين عن عدم إطعامهم؟ لا، لأنه هناك بدل، لكن نحن منهيون عن ترك الثلاثة الأمور، عن ترك الثلاثة بكلها. إذا الأمر المبهم يكون الأمر به يستلزم النهي عن تركه كله، عن ترك كل ما خير فيه، كذلك الصلاة وقتها موسع، أول الوقت وآخره ووسطه. الأمر بالصلاة يستلزم النهي عن ترك الصلاة في جميع الوقت ليس في وقت بعين. الأمر بالصلاة يستلزم النهي عن تركها في أول ووسط وآخر، لكن كون الشخص مأمور بأحد هذه الأمور وهو أن يصلي في أول وقت أو في أوسط أو في آخر، هل يقال أمره بذلك يستلزم النهي عن الصلاة في أوله، عن ترك الصلاة في أوله؟ لا، لا يستلزم. إذن هذا معنى كلامه، اشترطوا في الأمر كونه معينا ووقته مضيقا. قال والذين قالوا بهذا القول اشترطوا في الأمر كون المأمور به معينا وكون وقته مضيقا، ولم يذكر ذلك المؤلف. أما إذا كان غير معين كالأمر بواحد من خصال الكفارة فلا يكون نهيا عن ضده، فلا يكون في آية الكفارة نهيا عن ضد الاعتاق، مثلا لجواز ترك الاعتاق من أصله والتلبس بضده والتكثير بالإطعام. مثلا ممكن أن تترك الاعتاق وتكثر باللباس أو بالإطعام، وذلك بالنظر إلى ما صدقه أي فرده. عندكم هكذا؟ ماذا عندكم في النسخة الأخرى؟ أي إلى ما صدقه أي فرد؟ أي طيب، يعني تفسير لما تقدم الكلام. وذلك بالنظر إلى ما صدقه أي فرده المعين كما مثلنا، لا بالنظر إلى مفهومه وهو الأحد الدائر بين تلك الأشياء. يعني معنى هذا الكلام أنه كفر بأحد هذه الأمور، وبالنظر إلى التلبس بالنظر إلى واحد بعينه لا يمكن أن تنطبق القاعدة النهي عن الشيء يستلزم النهي عن ضده في حق الواجب المبهم. هو أوجب عليه الكفارة ثلاثة أمور، أحد ثلاثة أمور، فالقاعدة ما تنطبق على واحد بعينه. فمثلا أمرني بالإطعام أو التلبس أو العتق، فهل أمري بالإطعام يستلزم أني منهيا عن ترك العشر المساكين بدون إطعام؟ لا يستلزم، لأني ربما أكسوه وربما أعتق رقبة، فالقاعدة ما تنطبق الواجب المبهم على واحد بعينه بل على الكل. فأمرت بالثلاث الأمور يستلزم النهي عن ترك الثلاث الأمور، عن ترك الثلاث الأمور كلها. كذلك الوقت الموسع الصلاة، أمرت بالصلاة في أحد هذه الأوقات أول أو وسط أو آخره، يستلزم النهي عن ترك الصلاة في جميع الثلاث الأوقات، نهي عن ترك الصلاة في جميع الوقت. لكن هل يستلزم النهي عن الصلاة عن ترك الصلاة في أول الوقت؟ لا يستلزم. مثلا ما يأتي شخص يقول أنت مأمور أن تصلي في أول الوقت أو وسط أو آخر، وهذا يستلزم أنك أنه محرم عليك أن تترك الصلاة في أول الوقت منهيا عنه، هذا لا يلزم، بل محرم علي أن أترك الصلاة في جميع الوقت. قال فإن الأمر حينئذ نهي عن ضد الأحد الدائر، يعني الأحد الدائر ضد الأمور الدائرة كلها، الثلاثة الأمور كلها، معنى ترك الجميع. وضده هو ما عدا تلك الأشياء، أي تلك الأشياء كلها التي خير فيها تترك. وضده هو ما عدا تلك الأشياء المخير بينها، وكذلك الوقت الموسع. فلا يكون الأمر بالصلاة في أول الوقت نهيا عن التلبس بضدها في ذلك الوقت، بل يجوز التلبس بضدها في أول الوقت وتأخيرها إلى وسطها أو آخره بحكم توسيع الوقت. طيب قد يوجد بعض العبارة الغامضة، إن شاء الله في نتوقف هنا، ومن أشكل عليه عبارة اكتبها بورقة إلى الدكتور قادم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفر الله.